عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط هنا جماعة من الناس لا يتجاوزون العشرة، هكذا. والنبي ومعه الرجل والرجلان. هنا يقول أهل العلم: قد يراد بالرجل والرجلين هنا عين العدد، يعني أنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرجل النبي وليس معه إلا رجل أو رجلين. وقد يراد بهذا السياق التقليل، وهذا أسلوب دارج عند العرب. تقول: جماعة أبو فلان، ولا يسوي شيء، رجال كلهم اثنين ثلاثة، وتجد أنهم 300 أو 400. هذا ما هو دارج. مثلا تقول: أنا اشتريت لك كيس مليء بالأرز، أنت يا رجال كله كيلو كيلو. دارج على ألسنتي أنا. إيه نعم هكذا. إذن نعم، فقد يراد هنا ذات العدد، وقد يراد التقليل. والنبي ليس معه أحد. الله أكبر. وهذه تسلية للدعاة، أن الإنسان قد يمكث يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولكن لا يستجيب أحد لدعوته. قال ربي: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا استكبروا استكبارا. إذن فهذه تسلية للدعاة إلى الله: عليكم أن تصبروا وتحتسبوا الأجر، فإن الهادي هو الله. لأن الدعاة لهم هداية الدلالة والإرشاد، وللمولى سبحانه وتعالى هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام هذه ليست لأحد من البشر، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل هي لله وحده لا شريك له. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. هنا يقول أهل العلم أنه يجوز أن يخبر الإنسان بغالب ظنه، يعني أن تظن ظنا. دخل الآن رجل مسرعا من هنا وخرج مع الباب الآخر، سألتموني: من هذا؟ قلت: والله أظن أنه محمد. فتبين أنه علي. هل أنا كاذب في حديثي؟ لكني شريطة أنا أتحدث وأنا يغلب على ظني أني ما رأيت إلا نعم أو قرينة وما شابه ذلك. قد يكون مثلا هذا يلبس السواد ومحمد دائما يلبس السواد، فظننت أنه محمد، أو أنه طويل وهذا طويل، أو أنه قصير وهذا قصير، وهكذا. لماذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمته؟ لأنه عنده علم مسبق أن الله سبحانه وتعالى أخبره بأن أمته من أكثر الأمم. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. القوم هنا المراد بهم قرابته من النسب، طيب إذا كان هناك رجل يدعو الناس إلى الحق وله أتباع، فهل يشرع له أو يجوز له أن يقول: هؤلاء قومي، أو يقول: هؤلاء أتباعي، أو نقول له: هؤلاء قومك، أو هؤلاء أتباعك؟ أحسن المعنيين. نعم أحسن. نعم علو لا حرج أن تطلق هذا الإطلاق، لكن إذا كان في ذلك ذريعة إلى أن نعم لا حرج علو الإطلاق، لكن إذا كان في ذلك ذريعة إلى أن يدخل في قلب الإنسان هؤلاء قومي وهؤلاء أتباعي لا شك، لكن إذا وصف هو قل نعم هؤلاء أتباع مثلا كذا أو قوم خاصة الأعلى كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه عزيز الإنسان إلى قومه وإنه يقول سبحانه وتعالى هل خاص بالأنبياء الله تعالى؟ نعم هو أصلا كذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون أصالة أين؟ في أقوامهم بين أقوامهم، من الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر ومن الذي خالفه؟ قرابته. لكن هنا إذا قلنا أن القوم المراد بهم قرابته من النسب أخرجنا أتباعه ممن ليسوا من قرابته، هذا لا شك أنه يتنافى مع الدليل، فالمراد هنا من؟ أتباعه الذين آمنوا به. نعم. فقيل لهذا موسى فنظرت فإذا سواد عظيم أي أعظم من الأول، فقيل لي هذه أمتك، نفهم من ذلك أن موسى عليه السلام أن أتباع موسى عليه السلام كثر وأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأن أمة موسى تأتي بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم في العدد على ما دل عليه ظاهر الحديث. قال فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في مسند أحمد بسند صحيح رواية أخرى مع كل 70,000، وفي رواية عند مسلم مع كل واحد 70,000، فأيهما أكثر؟ مع كل واحد، وفضل الله واسع لا شك. فأنت إذا قلت أنهم 70,000 والله قليل العدد، وخصوصا أنه تقدم معنا أن أمة محمد ماذا؟ كثيرة جدا. 70,000 ماذا؟ حتى جاء في بعض الروايات أنه سد الأفق، سواده أن سواده سد الأفق. الشيخ تقول 70,000 والله يا ولد يمدي ولا يمدينا ولا ما يمدينا، ها يعني والله يحتاج يعني إلى اجتهاد كبير جدا. لكن لما يقال لك مع كل واحد 70,000 يعني والله نعمة عظيمة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نفهم من ذلك أنهم لا يحاسبون، لا حساب يسير ولا حساب عسير. لا لا هنا الآن مقصود الآن الحساب، نعم يوم القيامة. فنفي عنهم الحساب، وإذا أطلق الحساب هنا فإنه يشمل الحساب بنوعها اليسير والعسير، لأنه مر في كتاب الله أن هناك حساب يسير وحساب عسير. نعم. قال ولا عذاب، كذلك أطلق العذاب، فبكرم من الله عز وجل لا ينالون شيئا من العذاب. ثم نهض، من الذي نهض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، في ذلك بيان مشروعية النقاش العلمي، وهذا فيه مشروعية أن يطرح المعلم على التلاميذ مسألة ثم يذهب ويتركه يتناقشون، وهذا أسلوب تعليمي يعمل الإنسان فهمه. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أليس المتناقشون هم من أصحابه؟ كيف يقولون لعلهم الذين صحبوا؟ قال أهل العلم أن المراد هنا الصحبة الخاصة، الصحابة ليسوا على درجة من واحدة. نعم، هل أبو بكر وعمر مثل صحبة مثلا بعض الصحابة الذين فقط نالوا درجة الصحبة ثم فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم يتفاوتون. أعرابي دخل جاء من البادية فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ورأى ثم رجع إلى باديته فمات على ذلك فهو ماذا؟ صحابي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن مؤمنا به ثم مات على ذلك. فيعني هذا صحابي الآن، ولكن هل يساوى هذا في باقي الصحابة؟ لا. فإذا أرادوا الصحبة الخاصة، يعني أن يكون ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ منه الأحاديث، يتتبع أو سنته وهكذا. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، طبعا هذه ظاهرة واضح، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، يعني ما مو بس يعني المعلم يطرح المسألة عليهم ثم يذهب ويتركهم، لا، يرجع إليهم ويسمع. أخبروه، أنت إيش قلت؟ ماذا قلت؟ أحسنت. أنت ماذا قلت؟ نعم أحسنت. أنت ماذا قلت؟ أحسنت. ثم بعد ذلك بعد ما يسمع ما عندهم يعطيهم الجواب النهائي. فقال، خلاص بعد ما سمع جاء موعد الفصل والجواب. فقال هم الذين، أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون. جاء في رواية لا يرقون، ولكن هذه أعلها الحفاظ بالشذوذ. ما معنى يسترقون وما معنى يرقون؟ أحسنت. ويرقون، أحسنت، نعم. لكن هنا المراد الأول ولا الثاني؟ الثاني، الذي يطلب الرقية. الأول هو الثاني ذكرنا. يسترقون يعني يطلب الرقية من الغير، وهذا يتنافى مع كمال التوكل، لأن فيه تعلق بالآخرين، مر معنا التحقيق المستحب وترك سؤال ما فيه منة وما فيه استعطاف. لا لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيره، ولا يكتوون، الكي معروف، لأنه كذلك فيه استعطاف أن تطلبه من الآخرين. ولا يتطيرون، الطيرة إن شاء الله لها باب مستقل سيأتي معنا. وعلى ربهم يتوكلون، قال أهل العلم أن التوكل هو جماع هذه الصفات، لأنه مر معنا أن كل عمل يتنافى مع كمال التوكل يحرم الإنسان بسبب هذا الفضل. نعم. إن وقع الإنسان في شيء من هذا ثم تاب إلى الله عز وجل منه وحقق ذلك، فضل الله واسع، لعل الله يعني يمن عليه بأن يدرك هذا الفضل. نحن نتعامل مع الله، لا نتعامل مع مخلوق يمسك الدفتر عليك ويقول لك لا أنت قلت، أبدا ما أرجع حتى. لا يا أخي، نحن نتعامل مع الذي اتصف بالكرم واتصف بالجود سبحانه وتعالى. فقام عكاشة ابن محسن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. بعض أهل العلم قالوا أن سؤال الآخرين الدعاء، سؤال الآخرين الدعاء يتنافى مع كمال التوكل. قالوا لأن الرقية دعاء، فإذا كنت تسأل أحدا أن يرقيك فكأنك تسأله أن يدعو لك. طبعا هنا عكاشة سأل الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت منه، كيف نجمع، كيف يمكن؟ طبعا هنا عندنا عدة أجوبة. الجواب الأول، هل النبي دعا له أصلا؟ نعم، قال يا انظروا إلى الله، قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعل منهم. من المفترض أن يقول اللهم اجعله منهم، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، أخبره إخبار. الجواب الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، هذا واحد. وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصفات تحققت في عكاشة فأخبره، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا بأمر ماذا؟ غيبي. فنعلم أن القضية الآن خارجة عن نطاق المخلوقين، أمر غيبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الجواب الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له. الجواب الثاني، قلنا أنه هذا أمر غيبي قد يكون خارج عن إدراك الناس. الأمر الثالث أن هذا قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حينما يباشرونه أمامهم وهم أمامه، فيقولونه يا رسول الله أدعو الله لي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من عموم ما جاء معنا في هذا الخبر. الجواب الثالث أو الرابع، هل في جواب عندكم؟ ها؟ أن عكاشة ما أراد الدعاء وإنما أراد شيئا آخر. نعم، ممكن أن يحمل هذا اللفظ على أن عكاشة لم يرد الدعاء وإنما أراد شيئا آخر، أو قد يقال أن الدعاء أصلا، سؤال الدعاء من الآخرين لا يتنافى مع كمال التوكل، وكل هذه الأمور محتملة وغير محتملة. محتملة. ثم قام رجل آخر، انظر هنا لم يسمى الرجل، شوف سمى الأول ولم يسمى الثاني، لماذا؟ لأن الأول كان منقبة لعكاشة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، منذ حدوث هذا الحدث إلى يومنا هذا والناس تعرف عكاشة، حتى أصبح علم، حتى أصبح الإنسان إذا شك في أن عكاشة ليس من أهل الجنة فإنه يكفر. لابد أن نوقن جميعا أن عكاشة من أهل الجنة. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هنا قال أهل العلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له مثل ما قال لعكاشة؟ نعم جميل، أحسنت، إغلاقا للباب، هذا واحد. وبعض قال يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في هذا الرجل صفات يستحق بسببها أن يكون، فتلطف النبي صلى الله عليه وسلم، أسلوب ما قال أنت ووجهك تريد تكون من السبعين، لا لا لا دورنا واحد ثاني، لا لا أبدا. انظروا إلى أدبه عليه الصلاة والسلام مع صحابته، كان بوسعه أن يقول هذا الكلام، بوسعه، لكن مقام تربية. فمثلا يأتيك رجل مبتلى بمعصية فتوسم فيك الخير، قال يا مطوع لا تنسانا مصالح دعاك، الله يفكنا من الذنوب والمعاصي، وتقول أنت يا شيخي تبون الناس كلهم اللي أنت، لا يا أخي، قل أبشر بالخير وإن شاء الله ما دامك تنوي بهذا الأمر إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك من أبواب الخير، وإني أرى ملامح الخير في وجهك وأرى النور، يعني من الكلام الطيب، فهذا أدب وسمت عظيم. سبقك بها عكاشة، ما أراد أن يجرح قلبه وما أراد أن يؤثر فيه.